عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام. الشك من الراوي يعني. إدام هو ما يؤتدم به يعني ما يوضع في الخبز يسمى الإدام أو طعام أو شراب. الشك من الراوي. فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أتت خديجة في رواية الطبراني يبين لك أنها جاءته في غار حراء بطعام لأن النبي كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء فكانت ذاهبة إليه بطعام. اللي راح زار غار حراء يعرف صعوبة صعود الجبل فعشان نعرف كيف كانت سيدتنا خديجة بارة بزوجها وكيف أنها كانت تراعي ما يحتاجه صلى الله عليه وآله وسلم. فصعدت إلى غار حراء بطعام للنبي حيث خلوته فكان سيدنا جبريل عند رسول الله في الغار فقال له صلى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. الشك من الراوي. فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. ستنا خديجة لما قرأ عليها السلام من الله ومن جبريل فقالت سيدتنا خديجة وهو يدل على غزارة فقهها وفهمها قالت هو السلام سبحانه وتعالى ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. انظر حسن أدبها في الرد حتى تعلم قدرها هذه أم المؤمنين ستنا خديجة أمنا جميعا نشرف بهذه الأمومة رضي الله عنها وأرضاها. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب لما سئل النبي قال هي لؤلؤة مجوفة ولا صخب فيه ولا نصب قلنا لأنها كانت مع النبي لا تصخب ولا تجعله ينصب. عاشرت النبي 25 عاما لم يغضب منها قط في موقف من المواقف 25 عاما ولم يرفع صوته أبدا وهي أيضا لم ترفع صوتها أبدا عليه. ولما دعاها للإسلام أجابت بلا تردد فلم تتعبه في شيء أبدا فكأن الله أعطاها هذا البيت جزاء عملها مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنها لم تتعبه فلا نصب في هذا البيت ولم تزعجه فلا صخب في هذا البيت. والجزاء من جنس العمل رضي الله عنها وأرضاها. وقال إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه. هشام أبوه اللي هو سيدنا عروة بن الزبير. هشام عن أبيه أي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. عروة بن الزبير يروي عن خالته سيدتنا عائشة وأمه أم المؤمنين فهي أم لأنها أم المؤمنين وخالته أيضا لأنها أخت سيدتنا أسماء أمه. عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد. هالة بنت خويلد أخت ستنا خديجة وأم أبو الربيع أم أبي العاص ابن الربيع. أبو العاص بن الربيع اللي هو تزوج ستنا زينب بنت النبي كان ابن خالتها وتزوج بنت النبي ستنا زينب اللي هو أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس اللي هو زوج ستنا هالة بنت خويلد وأسلمت وآمنت وهاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تزوره وكان صوتها يشبه صوت ستنا خديجة وطريقة كلامها تشبه صوت وطريقة كلام أختها سيدتنا خديجة. فبتقول ستنا عائشة هنا استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة، تذكرته بطريقة ستنا خديجة، فعرف استئذان خديجة فارتاع لها، يعني اشتاق لها شوقا شديدا، وفي رواية فارتاح لها، فارتاع يعني اشتاق وهيجت شوقه، وفي رواية فارتاح لها، فقال اللهم هالة، قالت فغرت، ستنا عائشة بقى غارت من هذا، فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. يبقى دي غيرة وهي معذورة، الغيرة في المرأة كمال، غيرة المرأة على زوجها كمال وليس نقص، فده من كمال ستنا عائشة أنها تغار، فده ليس نقص فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك، هي بتقول تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني تقصد حمراء الشدقين يعني ايه؟ تكسرت أسنانها من كثر عجزها، يعني لأن تزوج النبي عندها 40 عاما وعاش معها 25 عاما، يعني ماتت عندها 65 سنة لما توفيت سيدتنا خديجة ودفنت في الحجون ولم ترها ستنا عائشة، هلكت في الدهر يعني ماتت، قد أبدلك الله خيرا منها، يعني شابة صغيرة بكر، تقصد نفسها صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله ما أبدلني خيرا منها، لقد كانت وكانت وكانت وكانت، فدافع عنها دفاعا شديدا، فحلفت بعد ذلك لرسول الله ألا تذكرها بسوء بعد هذا، ألا تذكرها بسوء، لأنها استشعرت أنها أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم على سيدتنا خديجة. فمن كمال البر حفظ حرمة الميت، إذا كان يعني صالحا تحفظ حرمته حيا وميتا، فالمسلم حرمته حيا وميتا سواء، فلا يغتاب الميت كما لا يغتاب الحي، ولا يذكر الميت بسوء كما لا يذكر المسلم بسوء في حال حياته سواء بسواء، بل قالوا أن حرمة الميت أشد، لأن الحي قد يدافع عن نفسه لكن الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فحرمة الميت أشد. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. فنحذر كل من يتكلم على علماء المسلمين ويذكر خلافهم في الرأي فيعيب فيهم، لا يصح، حتى لو اختلفت معهم في الرأي لك أن تذكره وتذكر رأيه، ثم لا تعيب في شخصه، لك أن تناقش الرأي لكن لا تعيب في شخصه أبدا، لأنه مسلم، والمسلم حرمته ميتا أشد من حرمته حيا، فناخد بالنا من هذا. باب ذكر جرير بن عبد الله، سيدنا جرير بن عبد الله البجلي. خد بالك احنا قرينا دلوقتي الحديث الاولاني اللي قريناه النهارده اللي هو حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة، عارف ابي زرعة ده جده يبقى جرير اللي احنا هنتكلم عليه ده. ابي زرعة ده هو عبد الله ابن عمرو ابن جرير البجلي، يعني ابوه أبو زرعة ده يبقى جده سيدنا جرير البجلي. باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي، منسوب إلى أبو جيلة وهو من اليمن، أسلم قبل وفاة النبي 40 يوما، فإسلام جرير كان متأخرا، وعلشان كده سيدنا جرير لما روى المسح على الخفين الفقهاء فرحوا بيها قوي، لأن لما روى المسح على الخفين كان بعد ما نزلت سورة المائدة اللي فيها آية الوضوء، مش كده؟ فقالوا أنه آخر العهد المسح على الخفين، لأنها لم ينسخ بقى، لأن كانت نازلة آية الوضوء، فكان الفقهاء اللي هم أجازوا المسح على الخفين يعتز جدا برواية جرير بن عبد الله البجلي لتأخر إسلامه، حيث أنه أسلم بعد المائدة بفترة طويلة. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي كان سيدنا عمر لما يشوفه، لأنه كان جميل الصورة جدا، فكان يقول هو يوسف هذه الأمة من شدة جماله. سيدنا جرير كان أجمل الصحابة، من أجمل الصحابة كان سيدنا جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا جرير كان عنده مشكلة، أنه كان لا يثبت على الفرس، كان لما يركب فرس يمشي يبتدي يتحرك كده لحد ما يقع، ما عرفش يثبت على الفرس. فلما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لذي الخلصة، وكان صنم يعبد في اليمن، إنه هو يكسره، وأرسل معه 150، فسأل النبي أن يدعو له أن يثبت على الفرس، فركب الفرس والنبي ضرب على صدره، فكان بعد ذلك من أفرس الصحابة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه بإسناد وعنه به قال: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد اللي هو الطحان، خالد الطحان، عن بيان، بيان الأحمسي، عن قيس اللي هو ابن أبي حازم قال: سمعته يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني ما استأذن مرة منذ إسلامي على رسول الله والنبي احتجب عنه أبدا، يأذن له على طول. ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك، وضحك النبي علامة الرضا، ورضا النبي علامة رضا الله، وعشان كده جابه في المناقب، لأن النبي لا يرضى إلا عما يرضى عنه الله، والنبي لا يضحك إلا إذا كان راضيا صلى الله عليه وسلم، ودي كرامة كبيرة له. ولا رآني إلا ضحك. وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية، لأنها كان في اليمن، الكعبة اليمانية بالتخفيف، الرواية كده تنفع تشددها تقول اليمانية، بس الرواية في البخاري بالتخفيف اليمانية نسبة لليمن، أو الكعبة الشامية أو الشأمية، فكانوا يسموه كده لأنه كان يحج إليه المشركين لزيارته، كما يحج المسلمين إلى الكعبة، فسموه الكعبة اليمانية أو الشأمية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ لأن هو بجلي من اليمن ولي علاقة ببني أحمس، وهو الصنم ده هناك، فالنبي أرسله لأن هم دول أهله، وهو كان أميرا في قومه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من الإراحة يعني من ذي الخلصة؟ قال: فنفرت إليه في 50 و100 فارس من أحمس، اللي هي قبيلة سيدنا جرير، لأن بني بجيلة دول فرع من أحمس. قال: فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه، فدعا لنا ولأحمس، للقبيلة يعني. في رواية يقول دعا لنا ولأحمس 5 مرات صلى الله عليه وسلم. باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه. حذيفة بن اليمان مشهور إن هو كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، واللي كان يعرف أسماء المنافقين بالاسم. المنافقين أيام النبي اللي هو عرفهم كانوا حوالي 17، قيل 16 وقيل 17. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بن اليمان بأسمائهم واحد واحد، وكان يقول: كان الصحابة يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يصيبني. فمعظم أحاديث الفتن والملاحم والحاجات دي كلها تلاقيها مروية عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. استعملوا سيدنا عمر أميرا على المدائن، المدائن دي موجودة في العراق، ومات بعد قتل سيدنا عثمان بحوالي 40 يوم ودفن في المدينة رضي الله عنه. وعنه بيقال: حدثني إسماعيل بن خليل قال حدثنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد، يعني غزوة أحد، هزم المشركون هزيمة بينة، في أول الأمر هزم المشركون هزيمة بينة واضحة يعني ظاهرة، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم؟ إبليس صح بصوت سمعه الصحابة بيقول لهم: أخراكم، يعني أن المشركين جاءوا من أخراكم، بينبههم علشان المسلمين يلتفتوا إلى آخر الجيش فيحصل فتنة، لأن كل إبليس شغلته إشعال الفتن. فصاح إبليس لعنه الله: أي عباد الله أخراكم، يعني اقتلوا أخراكم، كويس، هيجهم على آخر الجيش. فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم، وكان آخرهم مين؟ المسلمين برضو، فرجعوا مندفعين على أخراهم يقاتلونهم، من شدة المعركة بقوا مش مميزين، كويس. فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت، يعني اقتتلت أخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه. سيدنا حذيفة كان من ضمن الناس اللي رجعت لآخر الجيش، فلقى أبوه بيقاتل معاهم مسلم، فعرف سيدنا حذيفة إن حصلت فتنة وإن أخطأوا. فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه فنادى: أي عباد الله، أبي أبي، ابعدوا عنه. فقالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، أي خطأ، فالمسلمين قتلوا والد حذيفة خطأ، ميت شهيد برضو، لأن اللي بيقتل خطأ في المعركة برضو بيبقى ميت شهيد. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال أبي اللي هو عروة بن الزبير: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل، يعني ظل يدعو بالمغفرة لقاتل أبيه حتى قبل وفاته. شوف قد إيه بقى هو نفسه صافية بهذه الدرجة. احنا قايلين ان اهل الجنة تلاقيهم في الدنيا ما فيش في قلوبهم غل، لان هم اهل الجنة كده، ونزعنا ما في صدورهم من غل. فلو عايز تشوف واحد من أهل الجنة في الدنيا، شوف واحد ما فيش في قلبه غل لحد، يبقى ده من أهل الجنة. إنما أي واحد مسلم في قلبه غل يبقى لسه محتاج يعدي على النار عشان تشيل الغل ده. هيدخل الجنة بس بعدين، بعد ما الغل ده يتشال، كويس. إنما اللي ما عندوش غل أصلا معدي ده، لأن أهل الجنة صفاتهم في الجنة هي صفاتهم هم في الدنيا، الفائزين تلاقي ما عندهمش حرص على الدنيا، عندهم زهد في الدنيا، ولما حد يظلمهم يعفو عنهم. إنما أهل النار مشاكسين: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فأي واحد تلاقيه مشاكس وكثير المشاكسة اعرف إن ده من أخلاق أهل النار، ده لسه بدري عليه، ده حتى لو مات على الإسلام لابد حيحاسب لحد ما ربنا يطهره من مشاكسته حتى يصلح للجنة التي لا غل فيها ولا مشاكسة. فده بيبين لك ان سيدنا حذيفة لم يكن في قلبه غل لأحد، حتى لقاتل أبيه الذي قتله خطأ، ولآخر لحظة كان يدعو له. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان ينزع ما في صدورنا من غل. باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية بن أبي سفيان وزوجة سفيان، أبي سفيان زوجة أبي سفيان الأموي. باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة، كانت امرأة عاقلة وكانت امرأة حكيمة، ولكنها كانت شديدة العداء للنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمرها، حتى أنها هي التي سلطت غلامها وحشي اللي هو العبد بتاعها وحشي لقتل حمزة علشان تثأر لأقاربها، أخوها اللي مات في بدر وأعمامها اللي ماتوا في بدر. سيدنا حمزة ما كانش حد يعرف يقتله بمواجهة، كان أسد، النبي كان يقول عليه أسد الله حمزة، كان قبل الإسلام كان اسمه أسد قريش سيدنا حمزة. ليه؟ لأنه كان يخرج للبرية يصطاد الأسد بإيده مش بالسيف ولا بخنجر، يلاقي أسد الصحراء كده يرمي ويواجه الأسد يصارعه ويجي حطه على كتفه ويدخل قريش. فكان معروف سيدنا حمزة ده يعني ما كانش فيه حد في قوته، ولا علشان كده لما وحشي أراد أن يقتله تربص عشان يقتله إيه من خلفه، محدش يعرف يواجهه. سيدنا حمزة لوحده جيش، يعني لما يبقى موجود لوحده في حتة يبقى فيه جيش، هو لوحده جيش رضي الله عنه وأرضاه. لما تروح أحد لازم تزوره، هو زعيم شهداء أحد هناك سيدنا حمزة، كل بقى شهداء أحد حواليه سيدنا حمزة هناك رضي الله عنه وأرضاه. فلما أراد وحشي، لأن هي وعدت وحشي قالت له أنت حر إن قتلت حمزة، وعدته أنه هو تحرره وتعتقه إن قتل حمزة، فتربص بسيدنا حمزة وقتله في أحد برمح من ظهره. ومش كده وبس، ووصته بعدما يقتله أن يبقر بطنه ويأتيها بقطع من كبده كمان، فبقر بطن سيدنا حمزة وأخذ قطعة من الكبد وأعطاها إياه، فلاكتها فمن مرارتها لفظتها. دي شوف قد إيه كانت قاسية قبل الإسلام، وانظر بعدما أسلمت كيف تحولت إلى امرأة حكيمة عاقلة محبة للنبي أشد من حبها لنفسها. ستنا هند بنت عتبة ابن ربيعة رضي الله عنها وأرضاها، هي دي لما بايعت النبي مع بيعة النساء، فالرسول صلى الله عليه وسلم ببيع النساء ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. فستنا هند تقول له إيه، أو تزني الحرة يا رسول الله؟ تستبعد تماما أن امرأة تزني، ده يبين لك كمال عفتها. أو تزني الحرة يا رسول الله، هي اللي قالت المقولة المشهورة دي عند بيعة النساء سيدتنا هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاه. وقال عبدان، عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان المروزي شيخ من مشايخ الإمام البخاري، وده على فكرة وقال عبدان هنا ده معلق من معلقات البخاري، لأنه ليس شيخ مباشر للإمام البخاري، فيبقى من معلقات البخاري. قال أخبرنا عبد الله اللي هو ابن المبارك، قال أخبرنا يونس اللي هو ابن يزيد الأيلي نسبة لإيلات، عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الإمام الزهري التابعي، قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند، وجاءت هند بالصرف وعدمه، تنفع الاثنين كويس، يعني ينفع تصرف تقول هند وينفع تقول هندو. قالت جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. بتحكي حالها قبل الإسلام، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء يعني أهل بيت أحبوا، أحبا تنفع بالفتح وبالضم لغتان، أحبوا إلي أن يذلوا من أهل خبائك. ثم يعني بعد الإسلام ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحبوا إلي أن يعزوا. في رواية أن يعز من أهل خبائك. فانظر الإسلام كيف غير القلوب. بعدما كان أبغض البيوت لديها هو بيت النبي، أصبح أحب البيوت لديها بيت النبي. ودي علامة الإيمان، لأن علامة الإيمان أن تحب النبي فوق نفسك وفوق أهلك صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: وأيضا والذي نفسي بيده. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك. مسيك يعني بخيل، يعني ماسك. المصريين حتى يقول لك ده ماسك شوي، يعني بخيل، ما يحبش ينفق كتير يعني. يا رسول الله، مع انه كان غني بس البخل ده طبع بقى، ان ابا سفيان رجل مسيك، شحيح بخيل كده، فهل علي حرج ان اطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا أراه إلا بالمعروف. وفي رواية قال: لا بالمعروف، يعني لا تأخذي إلا بالمعروف. المعروف اللي هو إيه يعني؟ يعني بالاعتدال، يعني بقدر الحاجة، ما تاخديش وتحوش، خدي بقدر الحاجة بس، من إيه، بدون ما يشعر. كويس. طيب، هي لما تقول مسيك أو بخيل، مش ده غيبة؟ غيب، لأن الغيبة تعرفها إيه؟ ذكرك أخاك بما يكره وهو فيه. طب ولو ما كانش فيه تبقى اسمها بهتان، أشد من الغيبة بقى، لأن دخل فيها الكذب كمان. لكن الغيبة ذكر صفة فيه، بس هو يكره إن الناس تعرف. فطب هنا ذكرته بصفة فيه وهو يكره إن الناس تصفه بها أمام النبي، والنبي لم ينهاها. فاستدل العلماء على أنه يسقط إثم الغيبة للمستفتي، إذا كان مستفتيا تبقى لا غيبة. هنا كانت بتسأل النبي، بتستفتي، فبتقول المشكلة اللي بتواجهها مع زوجها، فذكرت عيب زوجها لتعرف الحكم الفقهي لا لتفضحه. وعلشان كده قالوا ان الغيبة تجوز للمستفتي وعند القاضي كمان، يعني ممكن عند القاضي تقول فلان سرقني، فلان غير امين، فلان خائن، عند القاضي عشان تعمل قضية. يبقى عند التقاضي وعند الاستفتاء، وكذلك عند النصح. لو واحد مثلا سألك قال لك: ايه رأيك انا هعمل مشروع تجاري مع فلان، وانت ليك خبرة مع فلان ده انه ما يخشش في تجارة الا ويخون فيها وياخد اموال الناس بالباطل، ففي الحالة دي لك ان تقول له: لا تعامله في المال، لاني لي عندي خبرة انه ليس نظيف اليد في المال، او ايه، ليس امينا على المال، من باب النصح. لكن ما تزودش عن كده، لا تزود إلا بقدر الضرورة. أو متقدم لخطبة امرأة مثلا وأنت تعرف إن هو في صفة يعني لا تصلح إنه يبقى زوجا صالحا لهذه المرأة، فلك أنك أنت تقول الصفة دي بس، ما تقولش أكتر منها. لأن النبي لما تقدم لفاطمة بنت قيس ثلاثة، تقدم إليها معاوية، وتقدم إليها أبو جهم، وتقدم إليها أسامة عشان يتزوجوها، فالنبي قال لها: أما معاوية فصعلوك. صعلوك يعني إيه؟ يعني لا مال له، يعني أبوه بينفق عليه وأبوه بخيل، يعني هتجوعي. أما معاوية فصعلوك، يعني لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني ضرب للنساء، يعني عصبي، وأول ما تضايقيه أول حاجة يمسك العصا يضربك بيه. وقيل يعني لا يضع العصا عن عاتقه أنه كثير السفر، فلا يمكث معك كثيرا. اهي دي صفات ممكن يتضايقوا منها، لكن النبي ذكرها من باب النصح. اما أسامة فنصحها به، فقالت فتزوجت أسامة فارتبطت به. وهي ما كانتش ميالة لأسامة، أسامة اسود وهي قرشية شريفة، وأسامة ابوه كان مولى أسامة بن زيد، وكمان لون بشرته اسود، وعلشان كده تملي القرشيين ما يحبش يتجوز واحد اسود، عشان كده كانت هي ميالة لمعاوية او ابو جهل، الاثنين بقى وجهاء من وجهاء القوم، واخد بالك؟ دي طبيعه النساء كده، هي نفسها كانت بتقول كده في الروايات، كانت مياله لواحد في دول. فلما النبي نصح باسامه انصعت لامر النبي، مع انه على خلاف ايه؟ هواها. وده يبين لك الصحابه قد ايه ان هم كانوا يطيعوا النبي حتى ولو على خلاف هواها. فقالت فتزوجت اسامه فارتبطت به، سعدت به سعاده شديده ببركه نصح النبي لها. أسامة أخلاقه حلوة ورقيق الطبع وجميل ولطيف، وتربية النبي حاجة جميلة، فساعدت معه. الخلاصة أن النبي إيه ذكر فيهم في باب النصح، وعلشان كده قالوا إيه، وكذلك يجوز ذكر الإنسان بصفة فيه معيبة إذا أراد التعريف. يقول لك مثلا فلان، تقول له فلان مين؟ يقول لك القصير ده، أو الطويل ده، أو الأعور، أو الأعمش، تقصد التعريف لا الانتقاص. وعلشان كده ساعات في رواية الحديث يقول لك إيه، حدثنا الأعمش اللي هو سليمان بن مهران، حدثنا الأعرج اللي هو مين؟ عبد الرحمن بن هرمز، لأن يقصد التعريف، فتبقى ما تبقاش غيبة، فهمت؟ يبقى الغيبة للمعرف أو للناصح أو للمستفتي أو للقاضي أو المحذر. كويس، لو بتحذر إنسان من إنسان آخر، لا تقول له ده فلان سكري لا يترك الكأس، أو مدمن مخدرات ومدمن فعل، وتبقى أنت كده مش مغتاب، لأنك أنت تقصد تنصحه. يبقى إمتى الغيبة تجوز؟ إذا كان فاسق مجاهر بالفسق، يبقى ايه؟ مجاهر بالفسق، او في حال النصح او الاستفتاء او التعريف او التحذير او النصح، يبقى في ست مواضع مفيش غيبة، واخد بالك؟ غير كده بقى مفيش موضع من دول، يبقى الغيبة من الكبائر، حرام من الكبائر. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهنا ستنا هند بنت عتبة قالت إن أبا سفيان رجل مسيك، يعني بخيل غيبة، لكن النبي ما قالهاش لغيبة، لأنها بتستفتيه. أفآخذ من ماله دون أن يدري أنفق به على عياله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إلا بالمعروف. يعني ما تاخديش براحتك بقى، تتحججي أصله بخيل وتاخدي وتحوشي وتوزع على الجيران كده يزعل. بالمعروف يعني ايه؟ يعني بقدر الحاجة، واضح؟ باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو يبقى العدوي، ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب، أبو سعيد بن زيد اللي هو من العشر المبشرين بالجنة، مش من ضمن العشر المبشرين بالجنة سعيد بن زيد اللي هو زوج أخت سيدنا عمر بن الخطاب، كويس؟ أبوه بقى زيد ابن عمرو ابن نفيل، ده مات قبل بعثة النبي، مات قبل بعثة النبي، لكنه من أهل الجنة، حتى النبي قال إيه؟ يبعث أمة وحده، يبعث أمة وحده، لأنه كان على دين الإيه؟ الفطرة، على فطرة الدين، لأنه رفض عبادة الأوثان وراح هو وأمية بن أبي السلط للشام يدوروا على الدين الصحيح، فردوا أهل الشام وقالوا له ده خلاص، ده أوان ظهور نبي في مكة في بلدكم، روح لما تسمع بأنه يظهر إيه فآمن به. قيل أنه مات قبل بعثة النبي بخمس سنوات، لكنه قال: اللهم إني أشهدك أني أؤمن بالنبي الذي تبعثه من بلدي، وإني على ملة إبراهيم، وأنا بريء مما تعبد قريش. وكان لا يأكل ما ذبح للأصنام، وكان لا يأكل ما ذبح على غير اسم الله، باجتهاد نفسه قبل تشريع ده، باجتهاد نفسه كده. عشان كده سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مات قبل البعثة: أين زيد بن عمرو يا رسول الله؟ قال: رأيته في الجنة يجر أذيال ثوبه، يعني ثوبه طويل، ودي علامة الديانة كويس. وقال: يبعث أمة وحده. ده سيدنا إيه؟ زيد ابن عمرو ابن نفيل. وعنه به قال: حدثني محمد بن أبي بكر، اللي هو اسمه المقدمي. ساعات يقول لك محمد المقدمي. قال: حدثنا فضيل بن سليمان، قال: حدثنا موسى، اللي هو موسى بن عقبة بتاع المغازي المشهور، يقول لك مغازي موسى بن عقبة، هو ده. قال: حدثنا سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كويس، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال: حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، اللي هو عن أبيه يعني، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح. النبي التقى بزيد بن عمرو بن نفيل، وكان النبي لسه لم يبعث، بيحكي لك لقاء النبي بيه، وكان النبي عنده مثلا بتاع 30 سنة ولا حاجة كده، لأن النبي بعث في سن 40. فبيقول: لقي زيد ابن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وبلدح ده عبارة عن مكان هناك بعد التنعيم كده بشوي كويس، مكان هناك اسمه بلدح بعد التنعيم بشوي، وادي، وادي اسمه بلدح، بأسفل بلدح، قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وفي رواية قبل أن ينزل، قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، ففي المكان ده جاء للنبي طعام، سفرة يعني طعام. فالنبي عزم زيد بن ايه؟ ابن نفيل يأكل معاه كويس؟ فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. طيب، يعني النبي كان بيأكل من الحاجات دي؟ لا، هو النبي ما كانش يأكل برضو ما ذبح للأصنام، لكن كان يأكل ما ذبح مطلقا، لأن ما ذكر اسم الله عليه ده تشريع جاء بعد ذلك، لكن النبي كان يأكل ما ذبح مطلقا إلا الذي يذبح للأصنام، ما كانش يأكل منه صلى الله عليه وسلم، لا هو ولا أباؤه ولا أجداده كويس. حتى أجداد النبي ما كانوش يأكلوا مما ذبح للأصنام أبدا أو باسم الصنم، لكن كان يأكل ما ذبح بغير اسم، ذبح للأكل كده، لأنه لا تشريع بعد. لكن زيد بن عمرو بن نفيل كان اجتهاده وصله إن لا يأكل ما ذبح للأصنام، وأيضا لا يأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، ده باجتهاد منه وليس تشريع، فيبقى لا تكليف، واضح؟ لا تكليف. فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم. والأنصاب دي كانت عبارة عن حجارة حوالين الكعبة يذبحوا عليها الذبائح، بيذبح عليها ساعات للأصنام وساعات يذبح عليها للأكل. فالنبي كان ما يذبح على الأنصاب، يعني هذه الحجارة، لا للأصنام، كان يأكل منه، أما ما ذبح على هذه الأنصاب للأصنام كان لا يأكل منه، أما ما ذبح للأكل وعلى الأنصاب، لأن الأنصاب دي عاملة بالضبط زي مكان بيذبحوا عليه، خدت بالك؟ زي كأن عندك قرمة مثلا وبتسبح عليه زي عند الجزار، واضح؟ فالمقصود ان اجتهاده وصله لإيه؟ لما وافق الشرع الشريف، ده بيبين لك مقامه ازاي عند الله عالي. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك. فإزاي الشاة اللي ربنا خلقها وأنبت لها الزرع وسقاها من الماء تيجوا أنتوا تذبحوها على غير اسم الذي خلقها؟ شيء عجيب، ده دليل أنه كان على الفطرة، إنكارا لذلك وإعظاما له. وعن أبي قال قال موسى حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن عمرو، عن ابن عمر تحدث به، وفي رواية إلا يحدث به، يحدث يعني في رواية تحدث ورواية يحدث بالتاء وبالياء، به عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام، يعني خرج من مكة إلى الشام يسأل عن الدين، يسأل عن دين التوحيد لأنه سئم عبادة الأصنام، حاجة مش داخلة مخه ولا موافقة فطرته، فذهب للشام يسأل عن الدين الحنيف ويتبعه عشان يتبع هذا الدين الحنيف، وفي رواية ويتبعه، وفي رواية ويبتغيه، ثلاث روايات للبخاري، يتبعه يتبعه يبتغيه، ثلاث روايات والمعنى متقارب. فلقي عالما من اليهود في الشام، لقي عالم من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم، بيقول لليهودي أخبرني عن دينك لعلي أتبع دينك، كويس؟ فأخبرني، فقال اليهودي رد عليه قال له لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيعه، وفي رواية وأنا أستطيعه، وكيف أستطيع غضب الله؟ فقال له يا عم إيه بلغة المصريين افتح الله، يعني مش عايز أنا الشغلانة دي، إذا كنت أنا أصلا عايز أهرب من غضب الله تقول لي أدخل دينك عشان أخذ نصيبي من غضب الله؟ لا مش عايزين الدين بتاعكم، كويس؟ فهل تدلني على غيره؟ قال له طب دلني على غير الدين بتاعك ده بتاع غضب الله ده، عايزين حاجة تانية ما فيهاش غضب الله، فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا يعني مائلا عن هذا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، مش ربنا بيقول وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي اللي هو النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما الحنيف؟ قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، راح للجرع النصراني ده قال له إيه أخبرني عن دينك لعلي أتبعه، فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا، قال له نفس الكلام برضه. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز، يعني إيه بقى في مكان كده في البرية في طريقه يعني في العودة، رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. وقال الليث: كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: رأيت زيد ابن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة. سيدنا أبي بكر قال بنته ستنا أسماء، يقول: أنا شفت زيد ابن عمرو بن نفيل قاعد وساند ظهره على الكعبة بيكلم قريش. كل ده كان قبل بعثة النبي. قال: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معاشر قريش. في رواية أبي ذر البخاري: يا معشر قريش، بالإفراد كده، يا معشر قريش. الروايات التانية للبخاري: يا معاشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، يقول لهم كده. وكان يحيي الموؤودة، يعني لما يلاقي واحد واخد بنته عايز يوئدها يقول له: الدهان أنا هربيها لك، مالكش دعوة بيه. ولما البنت تكبر كده وتبقى حلوة يخيره، حبيت تاخدها خدها، ما حبيتش تاخدها سيبها لي أنا أكمل تربيتها وأزوجها. فكان يحيي الموؤودة وينفق على البنات يربيهم رضي الله عنه وأرضاه. هو سبب وأد البنات إيه أصلا؟ سببه إن واحد، العرب كانوا همج قبل الإسلام، كانوا همج وكانوا يعيشوا على السطو ويعيشوا على السرقة، كويس؟ يعني كل ما يجوع يطلع يغير على قبيلة تانية يخطف منهم حاجة ويرجع يأكلها، يخطف منهم واحد ويخليه عبد عنده يبيعه في السوق، يخطف منهم بنت ويخليها أمة عنده. دي طريقة العرب قبل الإسلام كده، قبائل قاعدين متفرقين، كل ما تجوع قبيلة تغير على القبيلة التانية، أدي طريقة العرب كده. فمرة واحد عنده بنت، جاء واحد من العرب غار عليهم، عمل غارة كالعادة وخطف البنت دي وخدها عنده أمة واتخذها فراشا. فجاء أبوها عرف مكانها فراح عند هذا الرجل علشان يأخذها منه، فقال: خيرها، أهي قدامك أهو، خليها تختار، لو اختارتك خدها، ما اختارتكش خليها قاعدة. فاختارت الرجل، ما اختارتش أبوها. قام الرجل ده لما شاع صيته قاموا بقوا العرب يقول لك: خلاص مش هنربي بنات بعد كده، أدم بيفضحونا. فقال لك: هنقتل البنات. ده سبب إيه؟ حكاية الإيه؟ وأد البنات. القصة دي لما شاعت في جزيرة العرب فالناس تأففوا إن يبقى عندهم بنات ويجي قبيلة تغير عليهم وياخدوهم ويتخذوهم فراش عندهم، فبقت حاجة تبقى معرة. فده سبب موضوع وأد البنت. سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل كان يرى أن هذا القتل حرام وضد الفطرة، فكان لما يلاقي واحد من دول واخد بنته وماشي معاه عشان يوئدها يروح يحييها. يحييها يعني يقول له: سيبها لي أنا هربيها، مالكش دعوة بيها. وبعد 5-6 سنين تبقى بقت عروسة كده، يجي أبوها يشوفها يقول له: دي بنتك، لو طلب ياخدها يديها له، ما طلبش ياخدها يقول له: سيبها لي. ده كان بيعمل كده، كويس؟ أدي معنى يحيي الموجود. يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيكها. في رواية ابن عساكر البخاري: أنا أكفيك، بس أنا أكفيك مؤنتها. فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها، رضي الله عنه وأرضاه. باب بنيان الكعبة. الكعبة اتبنت في الجاهلية يعني قبل البعثة. ابن إسحاق قال إن ساعة بنيان الكعبة النبي كان عنده 25 سنة. أبي إسحاق في سيرة أبي إسحاق ذكر إن هو النبي كان عنده ساعتها، ساعة بناء الكعبة، 25 عاما، كويس؟ ساعة بناء الكعبة. في بعض كتاب السير قالوا لا، ده كان أكبر من كده شوية، ده كان عنده 30 سنة، وبعض الناس، لكن الراجح معظم الروايات إن هو كان عنده ساعتها 25 عاما صلى الله عليه وآله وسلم. سبب بنيان الكعبة ان تهدمت، لان مكة في شيء في مكان منخفض وادي، فكان لما ينزل المطر المطر ينزل يتجمع تحت، فتهدمت الكعبة بالتدريج. ومش كده وبس، وجت امرأة في الجاهلية بتطوف وجايبة بخور عشان تطيب البيت، فبخرته فشبك البخور في أستار الكعبة فاحترقت فتهدمت خالص. فقريش اتفقوا ان هم يبنوا الكعبة بناء جديد، بس كانوا خايفين يهدوها لا يجرى لهم حاجة. المهم اتفقوا ان هم فعلا يبنوا الكعبة ويهدوها، ولكن ما يبنوهاش من مال ربا ولا من مال الخمر ولا من مال اكتسبوه من البغاء، يعني يبعدوا عن الأموال الحرام خالص، يحطوا فيها حلال صرف. فلما جمعوا المال الحلال الصرف قصروا عن بناء الكعبة، ما يقدروش يبنوها على قواعد إبراهيم زي ما كانت. فقاموا خرجوا المكان اللي هو فيه حجر إسماعيل ده، خرجوه وبنوا الكعبة، وسابوا الحتة دي حوطوها بس تحويطة بسيطة. لما شالوا الحجر الأسود وعملوا البناء، عايزين بقى يرجعوا الحجر الأسود مكان، والقصة كلنا عارفينها. فاختلفوا مين اللي ينال هذا الشرف، مين ينال شرف ان هو يحط. والعرب كانت ايه بقى، ايه يعتبروا ده شرف، ويعملوا عليها قصائد بقى، والقصائد دي تنتشر في جزيرة العرب، ويتباهوا بقى ان هم اللي ايه حط. فكل قبيلة تقول لك انا، وده يقول لك انا، وده يقول انا، وهم اصلا كلهم اشتركوا في بناء الكعب، فهم متساويين في النفقة، فعلشان كده حصل خلاف. المهم اتفقوا ان هم يحكموا اول داخل عليهم. فالنبي كان لما بيدخل يدخل من باب ابي شيبة اللي هو من ناحية المسعى، لان كان بيت ستنا خديجة قدام هناك، لحد دلوقتي موجود هناك في الميدان كده. فكان النبي لما يدخل من ناحية المسعى من باب ابي شيبة، فلقوا النبي داخل، وكان مشهور بالصادق الامين، ففرحوا بالنبي ووافقوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع بردته عباءته على الارض، وقال لهم اننا اضع هذا الحجر هنا، وكل قبيله تشيل طرف من هذا. فالنبي هو اللي شاله بايده الشريفه وحطه على بردته، وهم شالوها، وبعدين هو اللي شاله بايده الشريفه ووضعه في مكانه. فتصور انت لما تلمس الحجر الاسود ده بتلمس مكان ايد النبي، ومش ايد النبي بس، وجميع الانبياء اللي اللي طافوا وحجوا لمسوا هذا الحجر، فبركه كبيره ملمس الأنبياء، وهو يمين الله في الأرض. ومش كده وبس، ويشهد لك يوم القيامة إنك أنت استلمته، فده دليل غير مباشر على حسن الخاتمة، إنك هتموت على الإسلام. يعني كونه يشهد لك يوم القيامة إنك استلمته يعني إنك مسلم، وعلشان كده دي بشارة عظيمة لكل من استلم الحجر، لأنه إن شاء الله هيموت على الإسلام إن شاء الله. واضح؟ فالمهم الحجر الأسود ده يعتبر إيه؟ يمين الله في الأرض، ومتعلق به ثلاث سنن. لما تيجي تطوف متعلقة به ثلاث سنن، إنك تلمسه بإيدك، وإنك تقبله، وإنك تسجد عليه جبهتك. ثلاث سنن، يعني لما ربنا يكرمك كده في الزحمة وتوصل تعمل الثلاث حاجات دي كويس، تلمسه بإيدك وتقبله وتسجد عليه. واضح؟ طب لقيت زحمة جديدة، شاور ربنا يوصل ايدك هناك، لكن لا تزاحم، خليك فقيه، خليك ايه فقيه. انا بشوف ستات يتزحموا مع الرجالة يوم عايزين يلمسوا الحجر بالمعصية، كده غلط، نبطل بقى فعل الدراويش، ما يصحش، لا الستات ولا الرجالة يتزحموا. والله ربنا يسرها لك خير وبركة، ما يسرهاش شاور كده خلاص، هو ربك هيوصلها لك، هيوصل ايدك هناك، ما تبقاش راجل مادي لازم يعني المسه كده خلاص، هو ربنا هيوصلها لك. هو مش ربنا وصل لنا صوت سيدنا ابراهيم واحنا في اصلاب ابائنا لما اذن للناس بالحج فلبينا، كل من لبى هيحج، فأي واحد حج يعرف انه لبى وهو في عالم الذر. اللي لبى مرة واحدة على سيدنا إبراهيم يحج مرة، واللي لبى مرتين هيحج مرتين، واللي لبى ثلاثة يحج ثلاثة، واللي لبى سبعة يحج سبعة. وسيدنا عبد الله بن عمر لبى 70 مرة فحج 70 حجة، واخد بالك؟ فيبقى زي ما ربنا وصل لك صوت سيدنا إبراهيم وانت لسه ما بقتش بشر، كنت لسه ذرة في ظهر الآباء وأصلاب الآباء، هيوصل لك إيدك يا سيدي لحد الحجر، ما تقلقش. واضح؟ فنبطل لما نروح نتزاحم، عيب، اختشي، حرام، ليس من الفقه. للنساء وللرجال سواء، وللنساء أشد. واضح؟ أنا كنت أول مرة أروح هناك سنة 75، كنت لسه طالب في الكلية، عملوا لنا عمرة كده في رمضان العشر الأواخر، فطلعت بأربعين جنيه عمرة، بأربعين جنيه طيران مصر للطيران العشر الأواخر من رمضان شاملة كله. كان الجنيه ساعتها ب5 ريال، يعني معاك 100 جنيه تبقى 500 ريال. كويس؟ كنا طلبة بقى الحمد لله. فطلعنا في رمضان، ربنا كرمنا، كان المشرف على الرحلة صديقي في دفعتي، فأول ما روحنا قلت له اديني تذكرتي واديني الباسبور هشوفهم، فروحت واخدهم حطيتهم في جيبي ورحت ايه، عزمت ان انا افضل قاعد لحد الحج، ما رجعش بعد رمضان. كان ساعتها الملك فيصل كان عنده حاجة اسمها ايه، العفو الملكي، يعني اي واحد تأشيرته منتهية ودخل في شهور الحج ما يمنعهوش ولا يحرق يعني يرحلوه الا بعد ما ينتهي الحج، كان اسمه عفو ملكي. بس ايه، لغوه الحكاية دي الوقت، اتلغت، لكن ياما كان فيه كده. فالمهم انا اخدت الباسبور والتذكرة وايه وحطيتها في جيبي ونويت ان انا اقعد لحد الحج، وربنا كرمني وقعدت للحج، اشتغلت كهربائي هناك عشان اجيب مصاريفي بقى، واخد بقى في مكة، لان ما رضيتش ابعت لابويا يبعت لي فلوس وارهقه يعني، ما رضيتش. فاشتغلت كهربائي، حتى كنت بشتغل كهربائي وانا بحج، وحاطط الايه في الـ في الـ في الـ الاحرام في الازار، حاطط كده ايه في الـ في الازار التحتاني الزرادية بتاعت الجماعة الكهربائية دي. المقاول اللي انا كنت شغال معاه كان اسمه مبارك حضرامي، جزرني هنا في مصر بعدها بحوالي 10 سنين، فكنا نقول له بوب. خد ايه، خد انه يكهرب يعني ينور مخيمات الامير البدر في منى، وانا الصبي بتاعه، فانا اشتغلت بقى في المخيم ده وانا بحج. فالمهم ربنا يسر لنا الحج. انا بحكي لك القصه دي ليه؟ عشان بس ايه، واما بنعمه ربك فحدث. بقى في شوال، 3 شوال 4 شوال كده، كنا طلعت المدينه لوحدي بقى، ورجعت، رجعت قبل الفجر بساعتين، فاحرمت وقلت ايه اعمل عمره في الفجر كده بسرعه واقعد في مكه بقى زي ما انا ماشي. سبحان الله، اروح الاقي 3 بيطوفوا بس، 3 بيطوفوا بس في الوقت ده، كنت انا يمكن الرابع بتاعه. كل شوط اعدي على ايه، على الحجر، كل شوط من 7، لدرجه يعني يعني مش مصدق نفسي، كل ما افتكر الحكايه دي مش مصدق من فرحتي بيها بحكيها لك، لان ما عرفتش اعملها تاني بقى ليومنا هذا، دي حاجه كده جت من عند الله. فالمهم انك انت لو ربنا يسرها لك بلا ارهاق للاخرين ولا ارهاق لنفسك، لان انا شفت ناس نضارته اتكسرت وكان الازاز هيدخل في عينه، كل ده علشان يوصل للحج. ليه كده؟ ده مش من الفقه. سيدنا عمر بن الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمر انك قوي لا تزاحم على الحجر حتى تؤذي الناس، واخد بالك؟ فعلمه تشاور خلاص. باب بنيان الكعبة. وعن أبي قال حدثني، رواية أبي ذر يقول حدثنا، ما كان حدثنا، لأن الإمام البخاري ما يميزش بين حدثني وحدثنا. أما نقرأ بقى صحيح مسلم هتلاقي في فرق، يفرق بين حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني. إن شاء الله لما نخلص البخاري بعد عمر طويل إن شاء الله نبقى نقرأ لكم صحيح مسلم إن شاء الله. قال حدثني محمود، اللي هو محمود بن غيلان العدوي، قال حدثنا عبد الرزاق اللي هو ابن همام قال أخبرني ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، يعني يحقلوا الحجارة على إيه؟ يعني النبي ساهم في بناء الكعبة. فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم، ده إيه؟ عمه العباس، وكان أسن من النبي بثلاث سنين. سئل أنت أكبر أم رسول الله؟ قال رسول الله أكبر مني وأنا أسن منه. شوف الأدب، هو يسأله أكبر في السن يعني، يوم هو بيصحح لهم الإجابة. سيدنا العباس يقول رسول الله أكبر وأنا أسن منه، ولدت قبله بثلاث سنوات. ده سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيك يقيك بالجزم، هكذا رواية أبي ذر، من الحجارة. فلما رفع الإزار يحطه على كتفه علشان يحميه من الحجارة ظهرت عورته فخر مغشيا عليه. يبقى ربنا كان بيحفظ النبي صلى، ما كانش لسه فيه تشريع. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزاره صلى الله عليه وسلم. بناء الكعبة كان 10 مرات، بناء الكعبة 10 مرات. أول الأمر بنتها الملائكة قبل خلق آدم، وبعدين سيدنا آدم تاني حاجة بناء سيدنا آدم، لا وبعدين بناء أبناء سيدنا آدم كويس، وبعدين سيدنا إبراهيم الخليل، لأن لما جاء طوفان نوح اندثرت لحد ما جاء سيدنا إبراهيم ربنا علمه موضعها فبناها تاني سيدنا إبراهيم. بعد سيدنا إبراهيم الخليل بنتها العمالقة وهي قبائل من العرب، وبعدين جرهم، قبيلة جرهم اللي تزوج منهم سيدنا إسماعيل، وبعدين قصي ابن كلاب أحد أجداد النبي من أبناء عدنان بناها أيضا، وبعدين بعد كده قريش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده عبد الله بن الزبير في خلافته قعد خليفة 8 سنين على الحجاز واليمن وكده، وعلشان كده بناها بناء كامل وأدخل الحجر فيها على قواعد إبراهيم في الزوايا الأربع، ده سيدنا عبد الله بن الزبير. وبعد كده 11 الحجاج بن يوسف هدم اللي عمله الزبير وبناها على ما كانت عليه أيام قريش، وهي مستمرة على هذا البناء إلى يومنا هذا. وعن أبي قال حدثنا أبو النعمان، هتفضل كده لحد ما إيه يهدها مين؟ ذي السواقيتين الحبشي في آخر الزمان، في آخر الزمان بعد ما ينزل سيدنا عيسى وبعد يأجوج ومأجوج وبعد المسيح الدجال وبعد قتل اليهود، كل ده هيعدي. وبعد ما تخرج حتى ايه الدابة تعلم الناس والشمس تشرق من مغربها، كل ده بعد ده كله، بعد ده كله بقى اما يجي ريح خفيفة تقبض نفس كل مؤمن فلا يبقى على الارض الا الكفار، والمصاحف تتفتح يلوها بيضة ما فيهاش حروف، ما بقاش فيه مسلمين خلاص كله مات، فالكعبة ملهاش لازمة تبقى موجودة ما فيش مسلمين، فيقوم ربنا يسلط عليها ذي السويقتين الحبشي يخلعها ايه حجر حجر ويهدها، ويعيش بعد كده الناس كفار يتهرجون تهرج الحمر في الارض، يعني مدة بقى الله اعلم قد ايه لحد ما ايه تقوم الساعة عليهم، هم دول اللي هتقوم الساعة. يعني مش هتقوم الساعة على مسلم، اللي هيشوف اهوال قيام الساعة الكفار، إنما المسلمين ربنا يرحمهم من هذا الموقف. وعن أبي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد بن أبي يزيد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، يعني الكعبة كانت مبنية أيام النبي وبعدين مسافة كده اللي هي الفراغ اللي الناس بتطوف فيه وبتصلي، وبعد كده بيوت الناس ما فيش بقى سور محوط المسجد كويس، كانش فيه جدار كده. قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت، حتى كان عمر لما جاء سيدنا عمر وكسر المسلمين اشترى بعض الدور اللي حوالين البيت وبنى جدار قصير كده علو قامة وحط عليه فوانيس كانت ايه تضاء ليلا، ده سيدنا عمر بناء قصير كده، فبنى حوله حائط. قال عبيد الله جدره قصير، يعني الجدار بتاعه قصير، فبناه ابن الزبير، جاب ابن الزبير لما بنى الكعبة جاء في الجدار ده علاه بقى وعمل فيه أبواب، وبعد كده ايه مرت بقى مراحل بناء البيت لحد ما وصل للمرحلة اللي احنا فيها الوقت دي، وربنا سبحانه وتعالى يزيد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، ويزد من شرفه ممن حجاه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وتعظيما وبرا. باب أيام الجاهلية. إيه هي الجاهلية؟ هي ما قبل بعثة النبي، ما قبل بعثة النبي سموها إيه؟ جاهلية، لأن الناس كانوا في إيه؟ في جهل شديد فسموها جاهلية. فحيوصف لك بقى إيه أحوال الجاهلية كانت إيه. هنقرأ كم حديث لأن ده باب طويل ونكمله إن شاء الله يوم السبت، بس هنقرأ كم حديث كده وننهي الجلسة إن شاء الله، لن نطيل عليكم. باب أيام الجاهلية. وعن أبي قال حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد ابن مفرهد قال حدثنا يحيى اللي هو ابن سعيد القطان قال هشام حدثني أبي اللي هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. قريش كانت بتصوم يوم عاشوراء قبل بعثة النبي، يعني النبي جاء حتى لقى أن قريش بتصوم اليوم ده فصاموا معاهم، لأن قيل أنهم أصابهم قحط شديد فلما كشف الله عنهم القحط في هذا اليوم كشف القحط فصاموا هذا اليوم شكرا لله، فتوارثت الأجيال صيام هذا اليوم، وقيل أنهم توارثوا صيام هذا اليوم من أيام سيدنا إبراهيم، وفضل بقى إيه توارث صيام هذا اليوم متوارث عندهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه على عادته صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. لما راح المدينة كمان وجد اليهود بتصوم، فسألوا اليهود ليه بتصوموا؟ طب احنا قريش بنصوم شكرا لله او ارثا ابراهيميا. فلما لقى اليهود كمان بتصوموا فسألوا اليهود قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى على فرعون وقومه، فقال نحن اولى بموسى منهم، فحث على صيامه، يعني اكد صيامه مش انشأ صيامه، حث على صيامه. لما نزلت الآيات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخ وجوب صيام عاشوراء وبقي استحبابه، وانتقل الوجوب إلى صيام شهر رمضان، وكان في السنة الثانية من الهجرة، فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شعبان كويس؟ في شعبان نزلت آيات الأمر بصيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة. السنة الثانية من الهجرة دي مهمة، شعبان ده تحولت فيه القبلة في السنة الثانية من الهجرة، وفرض فيه صيام رمضان، وحصلت فيها غزوة بدر، وتزوج فيها النبي ستنا عائشة، دخل بها بنى بستنا عائشة في السنة الثانية من الهجرة، وسيدنا علي تزوج ستنا فاطمة النبوية، كل ده في السنة الثانية من الهجرة. أحداث تحفظها كده، سنة تانية هجرة دي تاخد بالك منها لانها حصلت فيها احداث كثيرة. تحويل القبلة، غزوة بدر الكبرى، فرض الصيام، دخول النبي او بناء النبي على عائشة في شوال، وزواج سيدنا علي بستنا فاطمة النبوية رضي الله عنه وارضاه. قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما نزل رمضان، يعني نزل رمضان أي نزل فرض صيام رمضان، يبقى في مقدر محذوف يعلم من السياق، لأن العرب تحب تحذف، العرب كده في لغتها يحبوا يحذفوا. يقول لك مثلا: أنا حذبح لسيدنا الحسين، على سبيل الحذف. يعني إيه؟ يعني حذبح ذبيحة وأتصدق بها وأوهب هذه الصدقة لسيدنا الحسين. فهمت؟ مش بيقول باسم الحسين، ده بيقول بسم الله الله أكبر لأنه مسلم، بس بيوزعها ويهب الصدقة، صدقتها لسيدنا الحسين محبة في آل البيت، فما فيش مانع. يقوم العم يختصر يقول لك: ايه، احنا هنذبح الذبيحه دي لسيدنا الحسين. يقوم يجوا الناس الجاهله يقول لك: شوف بيذبح لغير الله، لانه جاهل باللغه العرب وسيء الظن بالمسلمين، فلازم يتعلم لغه العرب الاول ويبقى عربي فصيح يفهم. هو انا لما اقول لك تعالى لي وانا هذبح لك خروف يبقى بذبح لغير الله؟ فهمت ازاي؟ ده حتى كانوا زمان اما يجوا ينيمونا يقول لك: واذبح لك جوزين حمام، هو هو ننا هو واذبح لك جوزين حمام. مش كانت النشيد بتاع جدتنا وهي بتنيمنا كانت بتقول لنا كده؟ مش كده برضه؟ هذبح لك. طب ايه يعني لما اقول اذبح لسيدنا الحسين؟ يعني الصدقه هديه لسيدنا الحسين، ايه المانع يعني؟ مش انت بتذبح وتوزع على روح جدك وعلى روح ابيك اللي مات؟ ده جائز ولا لا يجوز؟ هل يجوز الصدقة عن الميت ولا لا يجوز؟ النبي أجاز ذلك في الأحاديث الصحيحة، يعني المريح إن يجوز أنك أنت تتصدق وتهب الصدقة للميت، فيش مانع. طب جدك ولا سيدك الحسين؟ سيدنا الحسين طبعا. سيدنا أبو بكر كان يقول إيه؟ قرابة النبي أولى من قرابتي. فهمت بقى الحكاية؟ أهو. فلما نزل رمضان، هو رمضان ده بينزل، لغة العرب كده فيها حذف، افهم العرب مش تسيء الظن فيهم، دول مسلمين محترمين، أمة محترمة، خير أمة أخرجت للناس، أمة علماء. فهمت؟ حتى الجاهل فيهم عالم، كفاية بيقول أشهد أن لا محمد رسول الله. أجهل واحد في المسلمين عنده معلومات ما يعرفهاش كثير من الناس، عارف ان القرآن كلام الله، في ملايين البشر ما يعرفوش المعلومة دي. عارف ان سيدنا محمد رسول الله، في ملايين البشر ما تعرفش ومش عايزة تعترف به. عارف ان في يوم قيامة وفي بعث وفي نشور وفي عذاب قبر، مش عارف ده كله؟ وعارف ان الزنا حرام والخمر حرام والسرقة حرام. عرفت بقى ان الأمة عالمة ساجدة ذاكرة لله، فمن أساء الظن بأمة النبي يبقى العيب فيه والمرض في قلبه، لأن هي أمة عالمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي مثال في الفقه كنا نقرأ زمان وإحنا صغيرين، يقول لك إيه؟ أعتق عبدي عني بألف، أعتق عبدي عني بألف، أعتق عبدك عني بألف، أعتق عبدك عني بألف. أو ده مثال في الفقه كنا بندرسه زمان وإحنا صغيرين بندرس الفقه على المشايخ، ومكتوب في كتب الفقه: أعتق عبدك عني بألف، يعني معناه بعني عبدك بألف لأعتقه. فهمت؟ فيها حذف قد إيه بقى؟ فيها عقد بيع وعقد عتق والثمن والمثمن كله في لفظ واحد، وإجابه وقبول وكل. أعتق عبدك عني بألف، يعني بعهولي بألف لكي أعتقه. فهمت؟ فيبقى نعرف أن لغة العرب فيها حذف، فده عادي. فهنا بقى برضو يقول ايه، فلما نزل رمضان، خد بالك فلما نزل رمضان دي فيها علم كبير، يعني فلما نزل فرض صيام شهر رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، كل ده محذوف. شوف قد ايه حذفوه بقى. فلما نزل رمضان كان من شاء صامه، يعني عاشوراء، يعني كأن نسخ وجوب صيام عاشوراء وبقي استحباب، كان من شاء صامه ومن شاء لا يصوم. وعن أبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون، يعني كانوا أهل الجاهلية يرون، يعني يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، يعتبروا أشهر الحج اللي هي إيه، شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، وقيل التسع الأول من ذي الحجة، وقيل شهر ذي الحجة كله، ثلاث أقوال عند الفقهاء مشهور. كويس، دي أشهر الحج. فكانوا في الجاهلية قبل الإسلام يعتبروا اللي يعمل عمرة في أشهر الحج دي أفجر الفجور، يعني لابد أشهر الحج دي تخليها للحج بس، فلو واحد عمل عمرة في أشهر الحج يبقى فاجر، ده في نظرهم. طبعا النبي عمل عمرة القضاء في ذو القعدة، مش كده برضو، عمرة القضية، وفي صلح الحديبية لما راح برضو ذو القعدة صلى الله عليه وسلم، يعني خالف نظام الجاهلية صلى الله عليه وسلم وغير الأمر. بل مش كده وبس، ده كمان أمر بالتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني تعمل عمرة وتتمتع بها إلى الحج في أشهر الحج. فيبقى النبي جاء خالف ما كان عليه الجاهلية، عشان كده بيجيب لك هنا سمات أهل الجاهلية قبل الإسلام وكيف أن الإسلام غير عادات كثيرة. قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرا. احنا قايلين ان العرب كانت بايه عايشة على السطو، السطو المسلح، كل ما يجوعوا يلموا الفرسان بتاعتهم ويغيروا على قبيلة يسرقوا ويرجعوا يأكلوا، هي دي شغلتهم. فكانوا يجوا في أشهر الحج دي أشهر حرم، يمتنعوا عن السطو لأن دي أشهر حرم، فيقعدوا شوال وذو القعدة وذو الحجة ما بيستوش على بعض، عايزين بقى يرجعوا لعادتهم، عادة ريمة لعادتها القديمة، هيجي لهم محرم شهر حرام كمان، الله احنا جوعنا بقى ثلاث شهور، يقوموا يعملوا ايه، يروحوا ينساقوا شهر المحرم يخلوه سفر ويخلوا سفر محرم، يعني ياخدوا شهر كده يتبحبحوا فيه، كانوا ينساقوا الشهور عشان كده، فيخلوا المحرم يخلوه سفر كويس، ويخلوا سفر يخلوه محرم علشان يتبحبحوا بعد ثلاث شهور كده محبوسين من السرقة، يقول لك نسرق شوية ونقتل شوية عشان نعرف نعيش، ما هو كانوا عشان همج، عشان تعرف نعمة الإسلام بينا، لولا كده كنا فضلنا همج ناكل بعضنا ونقتل بعضنا ونود بناتنا ونشرب الخمر ويبولوا مكان ما بيناموا ويعبدوا أصنام أحجار ويعبد حجر من عجوة، لما يجوع يأكله ولما يشبع يسجد ليه، حاجات يعني عك. فشوف قد ايه ربنا كرمنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يسمون المحرم سفرا، وفي رواية أبي ذر ايه سفرا كده بغير تنوين لانه يبقى ممنوع مستر، يجوز في الاثنين يعني. ويقولون، بيقولوا ايه بقى، العرب كانت تحب السجع في الكلام، إذا بر الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، إذا بر الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. إيه الدبر ده بقى؟ اللي هي الجروح اللي بتبقى على ظهور الجمال بسبب الرحل، لما تروح تمشي تنقل الناس للحج، فالرحل ده عبارة إيه، بيبقى فيه خشب والجمل ماشي يقوم يفضل يتحك الخشب على ظهر الجمل يقوم يعمل ايه، يعمل جروح. فبيقول لك اذا برد دبر، يعني الجرح ده اللي على ظهر الجمل، وعفى الاثر وراح اثر الجرح خف خلاص، حلت العمرة لمن اعتمر. واخد بالك؟ ادي معنى كلامهم. قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رابعه مهلين بالحج. برضو العرب شايف بتحذف على طول رابعه، يعني رابعه ذي الحجه. كويس. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم اتحرك من المدينه لخمس بقين من ذي ايه؟ من ذي القعده. على ما وصل مكه وصل 4 محرم صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، في 4 ذي الحجه، مهلين بالحج على اهلال النبي، كلهم طالعين مهلين بالحج، واضح؟ وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوها عمره. النبي قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة ويتمتع بها إلى الحج. واعتذر عن نفسه وقال: لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، لكن النبي ساق الهدي. فالنبي كان في أول أمره مفردا ثم صار قارنا، واضح؟ وأمر من لم يسق الهدي معه أن يجعلها عمرة وإيه؟ ويتمتع بها إلى الحج، واضح؟ الحديث ده جاء قبل كده في أبواب الحج في البخاري برضو، شرحناه بالتفصيل. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. الإمام الشافعي قال: لا يجوز فسخ نية الحج بالعمرة، وأن هذا خاص بإيه؟ بهؤلاء، لأن النبي كان يشرع، فلا يجوز فسخ نية الحج بعمرة. يعني لو واحد طالع ناوي حج أما يوصل يفضل مفرد زي ما هو، ما يغيرش بقى، واضح؟ وما يجعلهاش عمرة، لكن يمكن أن يدخل عليها العمرة ويبقى قارن، لكن مش ممكن يقلبها لعمرة صافية، واضح؟ ده مذهب الشافعية، وكذا المالكية، وكذا الحناف. وعند الحنابلة قالوا ان ده حكم مستقر مستمر، يعني يجوز واحد نوى الحج يوصل هناك يخليها عمر، ما يجراش حاجه، على مذهب مين؟ الحنابله. فلم يجعلوها حادثه حال بل جعلوها مستقره، واضح؟ لكن يجوز انك انت تنوي العمره وتدخل عليها حج، واضح؟ يجوز تنوي عمره وتدخل عليها حج، ده على مذهب الشافعيه اللي هو مذهبنا. لكن لا يجوز انك انت تنوي حج وتقلبه عمر، لا يجوز على مذهبنا، لكن يجوز عند الحنابلة بس، واضح؟ اما اقول لا يجوز على مذهبنا يعني الشافعية، لان انا مذهبي شافعي، واضح؟ فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رابعة مهلين بالحج، وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوها عمرة، يعني من لم يسق الهدي. قالوا: يا رسول الله، اي الحل؟ لما بيقول لهم اعملوها عمرة وحلوا، فقالوا: أي الحل؟ يعني هل يحل لنا من محظورات الإحرام أجزاء وأشياء أخرى لا تحل، زي التحلل الأصغر في الحج مثلا؟ فبيسألوا: أي الحل يا رسول الله؟ قال: الحل كله، يعني يحل لك كل محظورات الإحرام حتى إتيان النساء، واضح؟ أدي معنى الحل كله. ونقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله يوم السبت القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا، وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا. وكذلك عيد الميلاد للإنسان والاحتفال بهما. أولا هذا عيد عرفي وليس عيد شرعي، عيد من ناحية العرف وليس من ناحية الشرع. فمن ناحية العرف ممكن تحتفل بأي يوم، تحتفل بيوم تخرجك، تحتفل بيوم ميلادك، تحتفل بيوم زواجك، ما فيهاش مشكلة، لأن أنت مش قايل إن ده عيد شرعي، ده يوم أنت حصل لك فيه نعمة فأردت أنك أنت تحتفل به، واضح؟ والنبي كان يحتفل بيوم ميلاده بصيام يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، مش كده برضو؟ كان النبي يحتفل بيوم ميلاده أسبوعيا، مش كل سنة كمان، ده كان بيحتفل. لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال يوم ولدت فيه، وما قالش أن يوم ولدت فيه ده عيد شرعي، واخد بالك؟ فده عيد عرفي، ربنا من عليك بنعمة من النعم فخلاص أنت بإيه بتحتفل بيها، واضح؟ فيبقى ده عيد عرفي وليس عيد شرعي. فكذلك عيد الأم نفس الحكاية، اتخذ الناس ليهم عرفا يوم يكرموا فيه أمهاتهم، لأن مشاغلهم في الحياة أنستهم بر أمهم طول السنة بسبب مشاغل الحياة، فيجي يوم كده يتذكروا الأم ويجتمعوا حولها ويدوها هدية ويدخل السرور على قلبها، لأن كل واحد اللي قاعد في حتة بعيدة وده قاعد هنا وده مسافر، يقوموا يتذكروها ويدخل السرور على قلبها. فده من باب البر، وإن كان المفروض تحتفل بأمك كل يوم، لكن بسبب طبيعة العصر وانشغال الناس فما بيتمكنوش، فقال لك خلاص نتخذ يوم ما يجراش حاجة. وكذلك عيد ميلاد الإنسان إذا كانت عيد عرفي، ما حدش قال مثلا أن عيد ميلادنا لابد أن تحتفلوا به ومن احتفل به توجه الله بتاج الكرامة يوم القيامة مثلا، ما قالش كده، ما حدش قال كده، لأن ده عايز نبي بقى اللي يقول الكلام ده، عايز وحي، فهم؟ وما حدش قال مثلا من لم يحتفل بعيد الأم ويأتيها بهدية في هذا اليوم فهو آثم أو منافق أو لا نصلي عليه أو لا يدفن في مقابر المسلمين أو حدش قال كده، لأن ده عيد عرفي. زي ما نقول مثلا عيد الثورة، عيد الشهداء، عيد طابة تحرير سينا، عيد مش عارف، دي كلها أعياد عرفية لا بأس، ما فيهاش حاجة، مش مشكلة يعني ما عندناش قضية. في ناس جهلة بيعملوها قضية وشغلانة كبيرة، ما تمشيش ورا الجهل، بس اتعلم ازاي تمشي في الشرع الشريف بالعلم وبدون عصبية، دينا ما فيهوش عصبية، دينا في علم وفي قياس وفي دليل من الكتاب والسنة وفي محبة للنبي وفي التماس العذر للناس وفي التواضع ومحبة الآخرين، دينا في الحلقات الحلوة دي كلها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن نستغفرك ونتوب إليك. على الأزهر الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.